ما هي كلمات الله التي يستعيذ بها الإنسان؟ هنا وصفت بأنها التامات. التامات يعني جميع الكلمات دون أن تنقص الكلمة، ولا التامات المنزهة عن النقص. أما التامات لم تنقص ولا كلمة، لا يمكن إنسان يقولها، لأن كلمات الله لا يمكن إحصاؤها، لأن كلمات الله صفة من صفات الله. كلام الله صفة من صفاته، وكلمات الله التي يقولها الله سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. إذا ريح نفسك، لا تحاول أن تحصي أو تحصر أو تقول القرآن أو التوراة أو الإنجيل، لا أبدا. وقد أشرنا سابقا بأن في الأدب ما يسمى بأسلوب المبالغات، ولكن القرآن الكريم بعيد عن ذلك، لأن المبالغات فيها نوع من التزييف أو التزيف، والقرآن أبدا. ولو جئت إلى العقل في هذه الآية وهذه الصورة، أن جميع ما في الأرض من شجرة يصبح أقلاما، والبحر يصبح ثمانية أبحر من بعده سبع وثمانية، وينقلب إلى مداد، والأقلام تكتب بذاتها والمداد يمدها، ما نفدت كلمات الله. هاي تقلب لك الموضوع، ما أعطيك إياك لا أبدا، بس أفتح لك نافذة تطل عليها منها على كلمات الله. نحن في جلوسنا هذا تتكلم، تتنفس، تتحرك، تقوم، تجلس، تسمع، تلهو، كل ذلك بكلمات الله. ولا يمكن لمخلوق على وجه الارض ايا كان، لا قطرة ماء تنزل من السماء، ولا ذرة رمل في الكماء، ولا شيء الا في كتاب الله. اذا لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يوجد معدوم، ولا يعدم موجود، الا بكلمة من كلمات الله. انظر الى بلايين البلايين ما يمكن الا تحصيه بعقل يعد، من حشرات الارض، من دواب البحر، كم تتحرك وكم تمشي وكم تتكاثر وكم وكم الى اخره. هل يمكن في العالم اي جهاز يحصي نوعا واحدا منها؟ لا والله. الجراثيم والميكروبات الموجودة في بعض الاشياء، الحوادث المنوية التي يخلفها البشر، القصفة الواحدة من الرجل فيها الملايين من الدرق، وكل هذه حيوية تتحرك، من يقدر يحصي هذه؟ كلها بكلمات الله، سبحان الله العظيم. اذا لا يمكن لطاقة ان تتصور محدودية كلمات الله، لا والله. ولهذا هنا اعود بكلمات الله، وكل كلمات الله منزهة عن نقص، لان صفات الله منزهة عن النقص، له الجلال والكمال سبحانه. اذا حينما تقول اعود بكلمات الله، اي التي يعيد بها خلقك، لانه لا تذهب عقرب قلبك ولا ترفع نفسها عن غيره الا بكلمة من كلمات الله. وقد تقدم لنا قريبا السرية التي ارسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستضافوا قوما من المشركين، قالوا روحوا عنا، انتجوا من عند هذا الصابر، ما ان تحولوا عنهم قليل الا سلط الله على سيد الحي عقربا فلدغته. يبقى العقرب هذه كلا عفوا كده، ليش ما جاب قبل ما يجي هذا الوفد؟ سلط الله، اذا بسلطة من الله. ونحن نعلم من الاثار العديدة الحيوانات المفترسة يذللها الله لبعض عباده، وتتخلى عن افتراسيتها وسبعتها، وهذا سفينة. الصحابي الجليل كان يسمى سفينة، كان اذا انعدم دابة الانسان قال جيب متاعك احمله، واحد تعب من المشين قال جيب متاعك احمله، فكان مثل السفينة يمشي مع اصحابه. فراجع مرة من مرات، فاذا بالناس محصورين في الطريق، قال فيه زي الاسد قدامنا ما احنا قادرين نمشي، قال وخره. وتقدم الى الاسد، ايها الاسد انا سفينة صاحب رسول الله،

فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره صلوات الله وسلامه عليه لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال بلى، قال ما عدلنا خيرا من رب يضحك. وحذاري ثم حذاري أن تتصور في مخيلتك بأن الرب يضحك كما تضحك أنت وتقاتل، حاشا وكلا. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله من غير ما تكييف ولا تعبير، ونقول على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا من غضبه وعقابه، يبقى الغضب والعقاب شيئان مختلفان ولا شيء واحد؟ ها؟ شيئان مختلفان. نعم. ومن شر عباده، انتهينا من جانب المولى سبحانه ناتي الى الخلق. ومن شر عباده، ايش الشر اللي عند عباده؟ سبحان الله، اكثر من الانسان من الشر من الناس بعضهم في بعض، انسان يعتدي عليه، انسان يسيء اليه، انسان الى اخره. نعم. سبحان الله. شوفوا، اولا السعيد من غضب الله وعقابه، وهذا اول ما يكون، ثم ياتي الى الناس، ثم يروح الى الجن، يجي بعد هذا شيء في الحيوانات، في المخلوقات الاخرى. يا ما دام السعادة بالله من غضبه ومن عقابه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بك منك وبحفظك من ايش؟ من عقوبتك. اذا فيستعيد اولا من غضب الله ومن عقابه، ثم من شر الخلق، ثم من شر الجن، واعوذ بك من ايش؟ همسات الشياطين. كيف تقول الهمز؟ همز، غمز، لمز، كل هذه ممز، ممز. الميم والزاي حروف أصلية في الكلمات، ويأتي غمز، لمز، همز. الغين والهاء من حروف الحرف، ولذا الهمز والغمز يتقاربان بتقارب حرفي الحلق، الغين والإيه والهاء، واللمز من طرف اللسان. وكل ذلك يقول العلماء من وساوسه وتشكيكاته وما يورده عليك من فتن. اذا يستعيذ الانسان بالله من ايش؟ من الشيطان. وقد جاء القرآن الكريم ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وجاءت المعوذتان، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حتى ابن عباس يقول المعصية مما خلق. كأنك تستعيذ بالله من ان يتغلب عليك الشيطان فيوقعك في معصية. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه، كل بلاء تدفعه باللجوء الى الله، والذنب بلاء ودواءه الاستغفار، او كل داء له دواء، والمعصية داء ودواءها الاستغفار. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، كل هذا. ويجي الاخير قل اعوذ برب ملك الهي من اي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. اذا الاستعادة بالله من الشيطان، لان الشيطان اكبر عدو للانسان، ولا يمكن انت ان تقوى عليه، لانه يراك من حيث لا ترى، ولانه يجري من ابن ادم مجرى الدم، فلا نجاة منه الا اللجوء الى الله. نعم. وان يحضرون، كلمة يحضرون اصلا يحضرونني في اي شيء؟ متى؟ في كل شيء. خليهم بعيدين عني، لا يحضرونني لا في اكلي ولا شربي ولا نومي ولا مشي ولا عبادتي، لانهم ان حضروني في شيء من هذا افسدوه علي. ان حضروا في النوم قال اقلقوا وافزعوا، وان حضروا في الطعام طيروا بركته، وان حضروا في اللباس ما داخله فيه، وان حضروا في مشيه في كذا اضلوه، وان حضروه عند اهله جاء بالسعاد. لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق بالولد لن يصبه الشيطان، يبقى لا يحضرون حتى في ذاك الوقت. شوف كلمة يحضرون في كل ما يمكن ان يخطر على ذلك. وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم خالد وعلمنا في شخصية خالد، لانه صلى الله عليه وسلم ما خص خالد بهذا وقال هذه خصوصيات لك، لا، انما هي لكل مسلم. ايما انسان تنزع في النوم وقرأ هذه الكلمات نفعت، او ايما انسان عند ان يأوي الى فراشه وقال هذه الكلمات لا يفزع في نومه، وخبره صلى الله عليه وسلم فوت، فيكون عوده من غضب الله وعقابه ومن شر المخلوق الانس ومن شر الجن ان يحضروا نفسه وهمزه وغمزه.